طهر وسكينة ووقار صورته وقد أشرقت شمس الاستقامة على محياه، ومنظر سبابته التي ماتت توحد الله، جمال ابتسامته التي فارقت بها الحياة. تفكرت في هذه الخاتمة الحسنة، ازدحمت الأفكار في رأسي، سؤال يتردد صدأه في أعماقي، يطرق بشدة: كيف سيكون رحيلي؟ على أي حال ستكون خاتمتي؟ يطرق بشدة، يمزق حجب الغفلة، تنهمر دموع الخشية ويعلو صوت النحيق. من رآني هناك ظن أني أعرف الرجل أو أنه قريب لي. كنت أبكي بكاء الثكلى، لم أكن أشعر بمن حولي. ازداد عجبي حين انساب صوتها يحمل برودة اليقين. لامس سمعي وردني إلى شعوري صوت امرأة: يا أخي لا تبكي عليه، إنه رجل صالح، هيا هيا أخرجنا من هناك. وجزاك الله خيرا. التفت إليها فإذا امرأة تجلس في المقعد الخلفي من السيارة، تضم إلى صدرها طفلين صغيرين لم يمسا بسوء ولم يصابا في أذى. كانت هذه المرأة شامخة في حجابها شموخ الجبال، هادئة في مصابها منذ أن حدث لهم الحدث، لا بكاء ولا صياح. أخرجناهم جميعا من السيارة. من رآني ورآها ظن أني أنا صاحب المصيبة دونها. قالت لنا وهي تتفقد حجابها وتستكمل حشمتها في ثبات راض بقضاء الله وقدره: لو سمحتم أحضروا زوجي وطفلتي إلى أقرب مستشفى، وسارعوا في إجراءات الغسل والدفن، واحملوني وطفلي إذا تكرمتم إلى منزلنا، جزاكم الله خير الجزاء. بادر بعض المحسنين إلى حمل الرجل وطفلته إلى أقرب مستشفى، ومن ثم إلى أقرب مقبرة بعد إخبار ذويهم. وأما هي فلقد عرضنا عليها أن تركب مع أحدنا إلى منزلها، فردت في حياء وثبات: لا والله لا أركب إلا في سيارة فيها نساء. ثم انزوت عنا جانبا وقد مسكت بطفليها الصغيرين، ريثما نجلب بغيتها ونحقق أمنيتها. استجبنا لرغبتها وأكبرنا موقفها. مر الوقت طويلا ونحن ننتظر على تلك الحال العصيبة في تلك الأرض الخلاء، وهي ثابتة في ذات الجبال ساعتان كاملتان، حتى مرت بنا سيارة فيها الرجل وأسرته. أوقفناهم، أخبرناه خبر هذه المرأة، وسألناه أن يحملها إلى منزلها، فلم يمانع. عدت إلى سيارتي وأنا أعجب من هذا الثبات العظيم، ثبات الرجل على دينه واستقامته في آخر لحظات الحياة وأول طريق الآخرة، وثبات المرأة على حجابها وعفافها في أصعب المواقف وأحلك الظروف، ثم صبرها صبر الجبال عند الصدمة الأولى. إنه الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. يا لثباتها ويا لصبرها، بل أي حشمة وعفاف لها. والله لقد جمعت هذه المرأة المجد من أطرافه. إنه موقف يعجز عنه أشداء الرجال، ولكنه نور الإيمان واليقين. أي ثبات وأي صبر وأي يقين أعظم من هذا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولا يقتصر الصبر على النساء، بل والله هناك من الرجال من ابتلي بزوجة نقصت عليه عيشه وكدرت عليه حياته، لا تعرف له إحسانا ولا تشكر له معروفا، يقدم إليها الجميل وتكفر بالعشير. إن أحسن إليها قالت: ما رأيت منك خيرا قط، لا يريد منها إلا اليسير، وتقدم له كل عسير. فقلبت حياته إلى جحيم

شاهدا لنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النصيحة الإسلامية بالأحساء، هاتف 5882134، فاكس 5881738، صندوق بريد 34282، الرمز البريدي 31982. تمت الهندسة الصوتية باستوديو صوت المنابل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصبر خير طريقته عند المصائب تنتهج، وغدا المعنى كاليتيم وتاه ما بين اللجج، فالصبر خير طريقته عند المصائب تنتهج. فارفع دعاءك صابرا، فالصبر مفتاح الفرج. كم مسلم متألم بدعاء خالقه لهج، فارفع دعاءك صابرا، فالصبر مفتاح الفرج.